بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين، وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دروس الفقه التي سبق وأن أذيعت على حضراتكم، تحدثنا عن أعمال الحج، وآخر ما تحدثنا فيه درس في إحرام الرجل وهو من أعمال الحج. واليوم نقول وبالله التوفيق كيفية إحرام المرأة. إحرام المرأة يكون في وجهها وكفيها، لا ولا يحرم على المرأة شيء من الثياب المعتادة في ثيابها إلا الثوب المزعفر الذي يلطخ بما فيه من زعفران ونحوه، أي يلطخ الجسم، أي يخرج من هذا الثوب شيء من الألوان تنضح على الجسم. لذلك ينبغي للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها ما لم تدعو إخراج وجهها إلى فتنة غير متعمدة. فإذا كان ثمة فتنة من خروجها سافرة، فإنه للفتنة ولعلة خوف حدوث ضرر بكشف وجهها فإن عليها سترة. أما الأصل فإنه عليها كشف وجهها وكشف كفيها، وما دام إحرامها في وجهها وكفيها فلا يجوز لها سترهما إلا لضرورة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرا أو خزا أو سراويل أو قميصا أو خفا، أخرجه أبو داود والبيهقي. لذلك ليس للنساء لون من الألوان من الثياب كما يظهر لبعض النساء الفضليات اللاتي يرغبن أداء فريضة الحج أو الاعتمار، فإنهن قد يقمن بتفصيل الكثير من الثياب الخضراء أو السوداء أو البيضاء. لم يثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أمر بأن تخص النساء بلون من الثياب معين، إنما كما قلنا في درس النظافة والغسل للإحرام والتهيؤ له كما سبق قبل الحلقتين الماضيتين، هو أن يكون طاهرا نظيفا، وأن يكون من الثياب المعتادة، أي أن لا يكون ثوب زينة فارح يلفت الحجاج إليه، كما أنه لا ينبغي أن يكون ثوبا خلقا أو متسخا أو رديئا. فإن المرأة عليها أن تبدو وهي كما ينبغي في خير ثوب، ولكنها لا ينبغي أن تكون يظهر عليها أي مظهر من مظاهر التبرج، كما أن عليها كما ذكرنا أن تكشف عن وجهها ويديها إلا لضرورة كمخافة الفتنة، فإنه عند ذلك لكل أمر حكمه. أما بالنسبة للرجال في حكم من لم يجد الإزار، الإسلام دين يسر وسماحة، ليس فيه تضييق ولا حرج، فمن لم يجد الإزار جاز له أن يلبس السروال، وهو ما يعرف عند بعض الناس باللباس أو الهاف الطويل، لما رواه النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. دين الإسلام دين سماحة ويسر، ولكن الآن في زمننا هذا لا يوجد بالكاد من يتعذر عليه شراء إزار أو رداء. نقول هذا ثم نخلص إلى التطيب بالطيب كالكافور والزعفران والمسك والعنبر ودهن العود ودهن الورد وما شابه ذلك، فلا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة أن يعطر بدنه أو ثوبه بشيء من هذه العطور. سبق أن قلنا أنه في وقت إحرامه أي قبل الإحرام قبل الدخول في الإحرام عليه أن يتطيب وأن يمس شيئا من الطيب بالإحرام بالإزار أو بالرداء لكي تبقى هذه الرائحة طيبة زكية وهو محرم، لكنه حينما يحرم لا يجوز له أن يمس شيئا من ذلك لأنه قد أحرم. لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة أن يعطر بدنه أو ثوبه بشيء من هذه العطور، وذلك لما رواه مولى عمر أن عمر بن الخطاب وجد ريحا طيبا بذي الحليفة فقال ممن هذا الريح؟ فقال معاوية مني، إن أم حبيبة طيبتني. فقال عمر عزمت عليك فلترجعن فلتغسلنه، رواه الإمام مالك وأحمد. وفي رواية للبزار قال ارجع فاغسله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحاج الشعث التفل. والشعث بكسر العين هو المغبر الرأس، والتفل بفتح التاء وكسر الفاء هو الذي لا يشم منه رائحة الطيب. والحج رحلة إلى الله ليس فيها ترفيه ولا استمتاع، وإذا تطيب المحرم ولبس ما نهي عنه وجبت عليه الفدية إن كان متعمدا بالإجماع. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو وضع له أحد الناس في ثوبه أو بدنه شيء من الطيب عن طريق الجهل أو النسيان فذلك لا فدية عليه عند الشافعي وأحمد، لما في حديث يعلى ابن أمية من قوله صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، ولم يأمره بالفدية وقد لبس في إحرامه جاهلا والناس في معناه. ولم يفرق السادة الأحناف والسادة المالكية في وجوب الفدية بين العامد والجاهل والناسي، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه كان قبل التحريم فلذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، وأما بعد التحريم فلا فرق بين الجاهل والناسي والعامد. ولكننا نميل إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي لما فيه من اليسر على الناس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك إزالة الشعر، لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه أو يقص شاربه أو ينتف شعر إبطه بالإجماع إلا إذا كان معذورا في ذلك، فمن فعل فعليه فدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي هذا كفاية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، وسنواصل ذكر مع المحظورات الإحرام في حديثنا اللاحق بعون الله تعالى. فما قل وقر خير مما كثر وفر، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.